إلهي وخلاقي، إلهي وخلاقي، وحرزي وموئلي، إليك يا رب، إليك يا إليك لدى الإعسار واليسر أفزع، إلهي لئن جمت وجلت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع، إلهي ترى حالي يا رب، إلهنا إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع، إلهي أجرني من عذابك، إنني أسير ذليل خائف، خائف لك أخضع، إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال ولا مال ولا مال هنا إلهي، ذنوبي جازت الطود واعتلت، وصفحك عن ذنبي أجل وأوسع، يا الله الشدة أودت بالمهج، يا رب يا رب يا رب فعجل بالفرج، يا سيدنا يا خالقنا قد ضاق الحبل على الودج، والأزمة زادت شدتها، يا أزمة علك تنفرجي، جئناك يا رب جئناك يا رب جئناك جئناك بقلب منكسر ولسان ولسان بالشكوى لهجي من للملهوف سواك يا رب من للملهوف سواك يغيث أو للمضطر سواك نجي هاجت لدعاك خواطرنا يا رب هاجت لدعاك جوارحنا يا رب والويل لها إن لم تهجي يا من عودت اللطف أعد عاداتك باللطف البهجي يا رب بهم يا رب بهم يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج ربنا تقبلها منا ولا تردها علينا وعافنا واعف عنا بسر الفاتحة.